يلمع المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني إذا تهيأ للإحرام طيبته ثم يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا حينما يتحلل من النسك ويريد الطواف بالبيت يتطيب عليه الصلاة والسلام، فهو في يوم النحر لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام تطيب ولبس ثيابه وتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة، توجه للطواف متطيب ولحله قبل أن يطوف. إذا أراد الطواف يحب أن يكون على أحسن حال متطيبا عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام منزه لا يشم منه رائحة كريهة أبدا. وكان عليه الصلاة والسلام يكره ولا يأكل الأشياء التي فيها رائحة، حتى وإن كانت مباحة كالكراث والبصل والثوم لا يأكلها عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يشم منه إلا الطيب عليه الصلاة والسلام، ويناجي الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولما قدم له طعام فيه بصل وثوم رفع يده عليه الصلاة والسلام وتوقف، فقال الصحابة رضي الله عنهم: أهو حرام؟ قال: لا، كلوا أنتم، لأني أناجي من لا تناجي. فهو عليه الصلاة والسلام يناجي الملائكة ويتخاطب مع الملائكة ويتكلم معهم، فهو عليه الصلاة والسلام لا يشم منه إلا الطيب عليه الصلاة والسلام. إذن فيستحب الإحرام عند الإحرام الطيب، ويستحب أن يكون في البدن يعني في اللحية والشارب والرأس والأبط ونحو ذلك، مثلا يتطيب في أي مكان من بدنه، هذا قبل أن يحرم. وأما الثوب الإزار والرداء فلا يطيبهما، لأنه قد يحتاج إلى خلعهما، فإذا خلعهما وفيهما الطيب فلا يجوز أن يستعيدهما. وقد لا يحتاج إلى خلعهما، مثلا كان يحرم من الميقات القريب من مكة بعمرة، ثم يدخل على وضوئه الذي توضأ عند الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من رأسه أو يحلق، ولا يحتاج إلى خلف. فإذا كان في الإزار أو الرداء طيب في هذه الحال فلا بأس، ما يمنع منه، وليس من محظورات الإحرام، وإنما هو الذي من محظورات الإحرام استجداد الطيب، يعني استحداث الطيب بعد الإحرام. وأما قبل الإحرام مع الاستدامة فلا بأس، ولهذا جاز أن يتطيب في بدنه لأنه يستديم هذا الشيء. وإذا طيب شيئا في بدنه مثلا ثم انتقل من مكان إلى مكان فلا يؤثر. كان عائشة رضي الله عنها تقول: كانت الواحدة منا تطيب رأسها مثلا ثم يسيل الطيب على خديها من العرق فلا يؤثر هذا على الإحرام، لكن لو أخذ من الطيب الذي في لحيته وشمه بأنفه هذا يؤثر على الإحرام، لأنه نقله من مكان إلى مكان. ولا يتطيب في ثوبه، فإن فعل فله استدامته حتى ينزعه، فمتى نزعه ثم لبسه فعليه الفدية، لأن الإحرام يمنع ابتداء الطيب دون استدامته، ولو نقل الطيب عن بدنه من موضع إلى موضع فعليه الفدية، وإن سال بالحر أو غيره إلى موضع آخر فلا فدية عليه لأنه ليس من جهته. ولا يتطيب في ثوبه كما تقدم، يعني الإزار والرداء، فإن فعل فله استدامته لا بأس عليه، لكن إن خلعه فلا يستعيده إلا بعد غسله، وإن استعاده جهلا أو نسيانا فلا بأس، لأن التطيب جهل أو نسيان يعذر به المرء حال الإحرام. فصل. ويستحب أن يحرم عقب صلاة إما مكتوبة أو نافلة. وروى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. والمشهور الأول لما روى سعيد بن جبير قال: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به راحلته؟ وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء؟ رواه أبو داود. وهذا فيه فضل بيان وزيادة علم، فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. ويستحب أن يكون إحرامه عقب صلاة. الإحرام المراد به هذا النية، عقد النية، وأما لبس الإزار والرداء فلا حرج عليه أن يلبسهما متى شاء. مثلا هو خرج من المدينة لبس الإزار والرداء في المدينة فلا بأس، ولم يعقد النية، يضع الرداء على رأسه لا حرج عليه، أو يكون لابس تحت الإزار السروال في المدينة لا حرج، لكن عقد النية يستحب أن يكون عقب صلاة. يعني إن كان وقت صلاة فريضة فذلك أولى، إذا وصل إلى الميقات في وقت حانت فيه فريضة من الفرائض فيصلي الفريضة، فإذا صلى الفريضة عقد نية الإحرام الذي هو النسك. وإن لم يكن وقت فريضة مثلا وكان وقت صلاة الضحى وأحب أن يصلي صلاة الضحى ركعتين مثلا ثم يحرم بعد هذا فلا بأس. أما إذا لم يكن وقت فريضة فليس للإحرام سنة تخصه، لو جاء إلى الميقات مثلا بعد العصر، بعد العصر وقت نهي، فلا يشرع له أن يصلي ركعتين ليحرم بعدها، وإنما يكون الإحرام بعد فريضة إن تيسر أو بعد نافلة مشروعة كصلاة الضحى أو الوتر في الليل مثلا، مر بالميقات بين العشاء والفجر مثلا وأحب أن يوتر في الميقات ثم يحرم بعد هذا فحسن. وسعيد ابن جبير رحمه الله يسأل ابن عباس رضي الله عنه يقول: الناس رووا وقت تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم في أماكن وأوقات، فكيف ذلك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بحجة واحدة، بعد هجرته إلى المدينة ما حج إلا مرة واحدة التي هي في السنة العاشرة وهي حجة الوداع. فمن الناس من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، ومن الناس من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ركب راحلته يعني عقد النية، ومن الناس من قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسك حينما علت ناقته في البيداء يعني ارتفعت خرجت من الوادي ومشت فوق، أهل عليه الصلاة والسلام عقد النية. فبين ابن عباس رضي الله عنهما هذا الاختلاف وبسطه ووضحه إيضاحا كامل، لأن ابن عباس مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أحرص الناس على اقتفاء أثر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ينام عند خالته ميمونة ليرقب النبي صلى الله عليه وسلم في حال النوم واليقظة والليل من حرصه على التمسك بالسنة. إذا صارت نوبة خالته ميمونة رضي الله عنها يأتي ابن عباس وهو في العشر سنوات أو أكثر قليل، ولما يحتلم ناهز الاحتلام ليأخذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقبه ولا ينام ليستفيد وليأخذ بالسنة، فهو من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام وغيره. فسعيد بن جبير استشكل هذا الاختلاف عند الناس فوضحه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن المدعو له من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، عنده من الفقه رضي الله عنه ما ليس عند غيره ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف هذا؟ قال نعم، أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لأنه معه، يعني عقد نية النسك بعدما انتهى من الصلاة، ثم لما ركب ناقته عليه الصلاة والسلام لبى أهل يعني رفع الصوت بالتلبية، فأدرك ذلك أقوام فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ركب ناقته لأنهم ما أدركوا الأول. ولما علت الناقة في البيداء ارتفعت عن الوادي ومشت في المكان المرتفع أهل عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما ارتفع أو انخفض أو التقى بأناس أهل عليه الصلاة والسلام وكبر. فلما علت ناقته في البيداء أهل عليه الصلاة والسلام، فأدرك ذلك أقوام فقالوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما علت ناقته البيداء، هذا بسبب رؤية الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس رضي الله عنه فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، رآه وسمعه أهل حينما انتهى من الصلاة عقد النية، ولما ركب ناقته أهل عليه الصلاة والسلام وسمعه ابن عباس وآخرون، ولما علت الناقة في البيداء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يبين أن الإهلال قبل ركوب الناقة وبعد الانتهاء من الصلاة استحبابا لا وجوبا. فمثلا إذا كان المرء في الميقات ولبس الإزار والرداء وصلى، الآن ما أهل، يعني يصلح أن يضع الرداء على رأسه ويصح أن يكون لابس للسروال، وصلى الفريضة الحاضرة مثلا ثم أراد الإحرام يخلع المخيط السروال والفنيلة ونحوهما، وينزل الرداء من على رأسه ويضعه على عاتقيه، ثم يهل يقول لبيك، ثم يذكر النسك الذي يريده، ويكون نطقه بلسانه مقترن مع نيته بقلبه، فيقول لبيك عمرة، هذا إهلال بالعمرة، لبيك حج، هذا إهلال بالحج مفرد، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا تمتع، لبيك عمرة وحج، أو حجا وعمرة لا حرج تقديم هذا على هذا، هذا القارن. القران يلبي بالحج والعمرة، المفرد يلبي بالحج، المتمتع يلبي بالعمرة، وكذلك المحرم بالعمرة في غير أشهر الحج يلبي بالعمرة، لبيك عمرة، فتكون تلبيته مع نيته الدخول في النسك بعد الصلاة مثلا إذا كانت فريضة، أو بعد النافلة المشروعة، ولا يشرع أن يصلي ركعتين بعد العصر لأنه وقت نهي. فصل. وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة. وينوي الإحرام بقلبه، والنية محلها القلب، وأي عمل يعمله لابد يكون مقترن بنية من القلب، وأحيانا يشرع ويجوز التلفظ بالنية، وأحيانا لا يشرع ولا يجوز، لأن العبادات توقيفية. فمثلا عند الإحرام ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان جواز وليس بلازم، لو نوى بقلبه ولم ينطق بكلمة بلسانه عند الإحرام صح، لكن إذا نطق بلسانه فلا بأس. عند ذبح الهدي إذا قال اللهم هذا منك ولك هذا عني، أو عمن وكلني فلان، أو ذبح الأضحية هذا عني وعن والدي وذريتي وأولادي وأهل بيتي، لا بأس لأن هذا ورد، لكن التلفظ بالنية في الصلاة هذا بدعة لأنه ما ورد. وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الصلاة قال نويت أن أصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ولا قال نويت أن أصلي أربع ركعات أو ثلاث ركعات المغرب أو ركعتين الفجر، لا هذا كله بدعة، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة رضي الله عنهم، وإنما المرء يقوم ويقف في الصف ويكبر لأنه بقلبه أنه قام يصلي، والله جل وعلا يعلم ما في قلب العبد، فكل نية محلها القلب. وبعض الأعمال لا بأس أن ينطق بها لكن ليست بلازمة، حتى الأضحية استدعى مسك أضحيتها أو مسكها لمن يذبحها وما نطق بكلمة يكفي، لأنه نوى هذه الأضحية عنه أو عن أهل بيته أو عن والديه أو عن من نواه يكفي، أحرم بقلبه وما تكلم، وإنما قال لبيك اللهم لبيك وما ذكر نسكه، لا بأس إحرامه صحيح لأنه عقد النية في القلب. والتلفظ جائز في الإحرام والهدي والأضحية، وغير جائز في الصلاة، وغير وارد في الزكاة، ما يقول اللهم هذه زكاة مالي، لا أخرجها هو يريد الزكاة، والله جل وعلا يعلم ما في نفس العبد وفي قلبه، فلا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية فيما لم يرد في السنة. ويجوز له أن يتلفظ في النية بما ورد في السنة من باب الجواز لا من باب التأكيد والاستحباب، وإنما من باب الجواز، وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد من غير نية. ما نوى ما دخل في النسك إلى الآن، لبس الإزار والرداء وما نوى مثلا ما دخل في النسك. قد يكون المرء مثلا لبس الإزار والرداء من المطار، من مطار الرياض مثلا، وركب الطائرة على نية أنه إذا حاذ الميقات نوى، لأنه ما نوى إلى الآن، ما انتبه إلا وهو في مطار جدة، نقول ما عقدت النية إلى الآن. يقول ماذا أعمل؟ نقول ارجع إلى الميقات وأحرم منه، اعقد النية. فإن عقدت النية من مطار جدة فيكون عليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. في الطائرة مثلا ناون الدخول في النسك، نوى بقلبه لكن ما تلفظ، إحرامه صحيح وليس عليه شيء، ما دام نوى الدخول في النسك هو دخل فيه، وإن لم يتلفظ وإن لم يقل لبيك عمره أو لبيك حجة أو نحو ذلك. فإن لبى من غير نية لم يصر محرما. فإن لبى من غير نية الإحرام ما صار محرم. قد يسير المرء مثلا في وقت من الأوقات يقول لبيك اللهم لبيك مثلا، هل نقول خلاص أنت دخلت في النسك الآن؟ لا، إذا ما نوى الدخول، أو مثلا هو تهيأ بالطائرة وفي مطار الرياض مثلا لبس الإزار والرداء ثم خرج من مكان اللبس مثلا وقال لبيك اللهم لبيك، ما نوى الدخول في النسك لكن لما لبس الإزار والرداء استشعر التلبية، تذكر التلبية وجاء بها، نقول ما دخل في النسك إلى الآن، يجوز له أن يأخذ من شعره، ويجوز له أن يغطي رأسه، ويجوز له أن يتطيب، وإنما يمتنع من هذه الأشياء إذا نوى الدخول في النسك بقلبه. وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه، لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم. ما يجب في آخرها نطق نهاية للنسك، فكذلك لا يجب في أولها ابتداء للنسك. ما يلزم أن يقول نويت الدخول في النسك أو نويت الإحرام بالعمرة أو نويت الإحرام بالحج، ما يلزم. نعم. وإن نوى إحراما فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، لأن النية هي الإحرام. إذا اختلفت النية واللسان فالاعتبار بالنية لا الاعتبار باللسان. مثلا هو ناون الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج بقلبه أنه ناون التمتع، لما لبس الإزار والرداء وتهيأ قال لبيك حجة، ثم أتى إليك يقول أنا أخطأت على نفسي قلت لبيك حجة والآن نحن الآن في أول شوال، فمعنى هذا أنه يلزم أن أستديم الإحرام إلى الحج إلى يوم العيد. نقول لا يا أخي لا حرج عليك، ماذا قصدت أنت بقلبك؟ يقول قصدت بقلبي أني أحرم بالعمرة ثم أتحلل منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك. نقول أنت على ما نويت في قلبك، وأما لطقك وقولك لبيك حجة لا يؤثر عليك. يقول أفسخ الحج واجعله عمرة، نقول لا، أصلا ما دخلت في الحج، ما دام انه سبق لسان مجرد نطق باللسان وانت قاصد العمرة فالنطق الذي نطقت به لا يؤثر عليك، لان النية هي الاحرام فاعتبرت دون النطق. فالمعتبر هو النية، والنية هي الاحرام، وهي الركن من اركان النسك. ركن الاول من اركان النسك نية الدخول في النسك سواء كان حجا أو عمرة، فالنية هي الركن الأول، فما دام أنه نوى نسكا بعينه فلا يكون نسكا آخر من أجل لفظه الذي لفظه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.